وأصحاب نظرية المؤامرة الذين سيبثون الخوف والحقد سعياً لإطلاق حملة تطهيرية كاملة. أدرك لانغدون سيتم تشويه الحقيقة كما يحصل دوماً مع الماسونيين. للحظة وجيزة شعر لانغدون ببارقة أمل. حاول إقناع نفسه أنه في حال تسرب هذا الفيلم إلى العلن سيصبح الناس منفتحين ومتسامحين ويدركون أن جميع الطقوس الروحانية تشتمل على نواحٍ قد تبدو مخيفة إن عزلت عن سياقها. إعادة تمثيل الصلب، طقوس الختان اليهودية، تعميد الأموات لدى المورمون، التعاويذ الكاثوليكية، المعالجة الشامانية، احتفال الكباروت اليهودي، وحتى تناول جسد ودم المسيح المجازي في الديانة المسيحية. أدرك لانغدون أنه يحلم، فهذا الفيلم لن يولد سوى الفوضى. إذ راح يتخيل ما سيحدث لو رأى العالم قادة بارزين في فيلم يضغطون سكاكينهم على صدورهم العارية ويتلفظون بأقسام عنيفة ويؤدون مشاهد قتل مزيفة ويتمددون في توابيت رمزية ويتناولون الشراب من جمجمة بشرية، ستكون الصرخة فورية ومدوية. فليكن الله بعوننا. كانت الشاشة تعرض الآن العضو الجديد وهو يرفع الجمجمة إلى شفتيه أمالها إلى الخلف، ثم تجرع الشراب الأحمر كالدم وختم قسمه. بعد ذلك خفض الجمجمة وحدق إلى الجميع المحيط به ليظهر أكثر رجال أمريكا نفوذا وهم يهزون رؤوسهم برضا. قال بيتر سلومون: أهلا بك أيها الأخ. حين بهتت الصورة وحل مكانها السواد أدرك لانغدون أنه كان حابساً أنفاسه. مدت ساتو يدها بصمت وأغلقت الحقيبة ثم رفعتها عن ساقيه. التفت إليها لانغدون وحاول الكلام ولكنه لم يجد ما يقول. لم يعد ذلك مهماً، فقد بدا على وجهه أنه فهم تماماً حجم الخطر. كانت ساتو على حق، فالأزمة التي يواجهونها الليلة كانت تهدد الأمن الوطني إلى حد يفوق الخيال. الفصل 118. كان مال أخ يذرع المكان ذهابا وإيابا أمام كرسي بيتر المتحرك مرتديا إزاره حول وركيه. أمس قائلا وهو يستمتع بكل لحظة من رعب أسيره: بيتر، نسيت أن لديك عائلة أخرى، إخوانك الماسونيين، وسأدمرهم هم أيضا ما لم تساعدني. بدا بيتر سلومون متخشبا من هول الصدمة وهو ينظر إلى شاشة الكمبيوتر الموضوع في حجره. قال أخيرا وهو ينظر إليه: رجاء إن خرج هذا الفيلم. ضحك مال أخ قائلا: إن خرج. وأشار إلى مودم الهاتف الخلوي الموصول بالكمبيوتر مضيفا: أنا موصول بالعالم. لن تفعل، فكر مال أخ، بل سأفعل. وهو يستمتع برعب سلومون. قال له: لديك القدرة على إيقافي وإنقاذ أختك، ولكن عليك إخباري بما تعرف. الكلمة ضائعة مخبأة في مكان ما يا بيتر، وأنا أعرف أن هذه الشبكة تكشف مكانها بالضبط. نظر بيتر إلى شبكة الرموز مجددا ولكن عينيه لم تبوح بشيء. قد يساعدك هذا على إلهامك. مد مال أخ يده من فوق كتف بيتر وضغط على عدد من أزرار الكمبيوتر. انطلق برنامج بريد إلكتروني على الشاشة، فتصلب بيتر بوضوح. عرضت الشاشة الآن بريدا إلكترونيا كان مال أخ قد أعده في وقت سابق الليلة، وهو ملف فيلم موجه إلى لائحة طويلة من وسائل الإعلام الكبرى. ابتسم قائلا: أعتقد أن الوقت قد حان للنشر، أليس كذلك؟ لا. مد مال أخ يده وضغط على زر الإرسال في البرنامج. راح بيتر ينتفض محاولا إيقاع الكمبيوتر على الأرض، ولكن عبثا. همس مال أخ: استرخي بيتر، إنه ملف كبير وسيستغرق إرساله بضع دقائق. ثم أشار إلى شريط الإرسال: جاري إرسالي رسالة

نعم في الواقع. قطعت الغصة صوت بيلامي قبل أن يتابع. وجدت الجواب للتو. الفصل 119. في القاعة الواقعة في أعلى بيت الهيكل، وقف الرجل الذي يسمي نفسه مالأخ أمام المذبح العظيم، وراح يدلك بلطف دائرة الجلد الخالية في أعلى رأسه. راح يستعد منشدا. أصبح المركب الأخير موجودا أخيرا. أثمن الكنوز هي غالبها أبسطها فوق المذبح. انبعث الدخان المعطر من المبخرة، فصعد الدخان عبر شعاع القمر مضيئا قناة متجهة إلى الأعلى، يمكن لروح محررة أن تسافر عبرها بسهولة. حان الوقت. أخرج مالأخ القارورة المحتوية على دم بيتر الداكن وفتحها. غمس طرف ريشة الغراب في السائل القرمزي على مرأى من أسيره، ورفعها إلى الدائرة المبجلة فوق رأسه. توقف للحظة وراح يفكر كم طال انتظاره لهذه الليلة. أصبح تحوله العظيم ممكنا أخيرا. حين تكتب الكلمة الضائعة على عقل الرجل، يصبح جاهزا لتلقي قوة خارقة. ذاك هو الوعد القديم بالتحول إلى كائن ممجد. حتى اليوم كان الجنس البشري عاجزا عن إدراك هذا الوعد، وقد بذل مالأخ ما في وسعه لتبقى الأمور على حالها. بيد ثابتة وضع مالأخ طرف الريشة على جلده. لم يكن بحاجة إلى مرآة ولا إلى مساعدة، بل إلى حاسة اللمس وعين عقله وحسب. ببطء ودقة بدأ يكتب الكلمة الضائعة في المساحة الدائرية أوروبوروس على رأسه. نظر إليه بيتر سلومون برعب. حين انتهى مالأخ أغمض عينيه ووضع الريشة من يده، ثم أخرج الهواء من رئتيه تماما للمرة الأولى في حياته. أحس بشعور لم يعرفه من قبل كاملا. أصبحت متحدا. لقد عمل مالأخ لسنوات على جسده، والآن حين اقتربت لحظة تحوله الأخير كان يشعر بكل خط كتب على جلده. أنا تحفة فنية كاملة وتامة. قطع صوت بيتر أفكاره. أعطيتك ما طلبت. أرسل المساعدة إلى كاثرين وأوقف هذا الملف. فتح مالأخ عينيه وابتسم. أنا وأنت لم ننتهي بعد. التفت إلى المذبح وتناول سكين القربان مبررا إصبعه على النصل الحديدي الأملس. هذه السكين القديمة تحمل تفويضا لتستعمل في تضحية بشرية. لقد عرفتها أليس كذلك؟ كانت عينا بيتر سلومون رماديتين كالحجر. قال إنها فريدة، وقد سمعت بالأسطورة. الأسطورة؟ الرواية مذكورة في الكتاب المقدس، ألا تعتقد بصحتها؟ اكتفى بيتر بالتحديق إليه. كان مالأخ قد أنفق ثروة لإيجاد هذه التحفة والحصول عليها. تعرف هذه السكين باسم سكين الذبح، وقد صنعت منذ 3000 عام من حجر نيزكي حديدي سقط على الأرض، حديد من السماء كما يسميه الباطنيون الأوائل. وقد تم امتلاك هذه السكين في تاريخها المذهل من قبل باباوات وباطنيين نازيين وخيميائيين أوروبيين وجامعي تحف. فكر مالأخ، لقد حموها وأعجبوا بها، ولكن أحدا لم يجرؤ على إطلاق قوتها الحقيقية باستعمالها لهدفها الحقيقي. الليلة ستنفذ السكين المهمة التي قدرت لها. لطالما كانت سكين الذبح مبجلة في الطقس الماسوني، كان وزن النصل بين يدي مالأخ منعشا، وهو يركع ويستعمل السكين المسنونة حديثا لقطع الحبال التي تقيد بيتر بكرسيه المتحرك. سقطت القيود على الأرض. تألم بيتر سلومون وهو يحاول تحريك أطرافه المتشنجة. قال لماذا تفعل هذا بي؟ ماذا تظن أنك ستحقق؟ أجاب مالأخ، أنت من بين كل الناس، يجب أن تفهم، فقد درست الطرائق القديمة، أنت تعرف أن قوة الأسرار تكمن في التضحية، في تحرير روح بشرية من جسدها. هكذا كانت الأمور منذ البداية. على بيتر بصوت هزه الألم والاشمئزاز. أنت لا تعرف شيئا عن التضحية. على ما الأخ في نفسه. ممتلئون. ضاعف حقك. هذا سيجعل الأمور أسهل وحسب. احتجت معدة ما الأخ الفارغة وهو يسير أمام أسيره. ثمة قوة هائلة في إراقة الدم البشري. الجميع فهم ذلك، من المصريين القدماء إلى الدرويد السلتيين والصينيين والأزتيك. ثمة ناحية عجيبة في التضحية البشرية، ولكن الإنسان المعاصر أصبح ضعيفا، أصبح جبانا جدا ليقدم قرابين حقيقية ويعطي الحياة المطلوبة للتحول الروحاني. مع ذلك فإن النصوص القديمة واضحة، فبتقديم شيء الأكثر تبجيلا يمكن للمرء أن ينال القوة القصوى. وهل تعتبرني قربانا مبجلا؟ انفجر مال أخ ضاحكا بصوت عال. أنت لم تفهم بعد، أليس كذلك؟ ألقى عليه بيتر نظرة استغراب. هل تعلم لماذا أملك حوض تجريد حسي في منزلي؟ وضع مال أخ يديه على وركيه وشد جسده المزخرف بدقة، والذي لا يغطيه سوى إزار عند الوركين. تابع قائلا: كنت أتمرن، أستعد، أتمرن للحظة التي أصبح فيها مجرد عقل، اللحظة التي أتحرر فيها من هذه القشرة الفانية وأقدم هذا الجسد الجميل كتضحية. أنا هو الثمن، أنا هو الحمل الأبيض الطاهر. فغر بيتر فاه عاجزا عن الكلام. أجل بيتر، على المرء أن يقدم أغلى ما لديه، أنقى حماماته البيضاء، أثمن وأغلى قربان لديه. أنت لست ثمينا بالنسبة إلي، أنت لست جديرا بالتضحية. حدق إليهما الأخ وأضاف: ألا ترى، لست أنت القربان يا بيتر، بل أنا هو، جسدي أنا هو القربان، أنا الهدية. أنظر إلي، لقد أعددت نفسي لأكون جديرا برحلتي الأخيرة. أنا الهدية. ظل بيتر عاجزا عن الكلام. قال مال أخ: يكمن السر في كيفية الموت، لقد فهم الماسونيون ذلك. أشار إلى المذبح ثم تابع قائلا: أنتم توقرون الحقائق القديمة، ولكنكم جبناء، تفهمون قوة التضحية، ولكنكم تبقون على مسافة آمنة من الموت. تؤدون مسرحيات قتل مزيفة وطقوس موت بلا دماء. الليلة سيعرف مذبحكم الرمزي قوته الحقيقية وهدفه الحقيقي. مد مال أخ يده وأمسك بيد بيتر سلومون اليسرى، ثم وضع قبضة سكين الذبح في كفه. اليد اليسرى تخدم الظلام، هذا أيضا خطط له. لن يكون لدى بيتر الخيار في هذه المسألة. ما كان لمال أخ أن يتخيل تضحية أكثر قوة ورمزية من تضحية تؤدى على هذا المذبح من قبل هذا الرجل بهذه السكين التي ستنغرز في قلب قربان لف جسده الفاني كالهدية بكفن من الرموز الباطنية. بهذه التضحية بالذات سيحصل مال أخ على رتبته في هرمية الأرواح الشريرة، ففي الظلام والدم أكمن القوة الحقيقية. لقد عرف القدماء ذلك، واختار الخبراء الجوانب التي تنسجم مع طبيعتهم الفردية. أما مال أخ فقد اختار جانبه بحكمة، فالفوضى هي القانون الطبيعي الذي يحكم العالم، اللامبالاة هي محرك الانتروبيا، فتور الإنسان كان الأرض الخصبة التي تضع فيها أرواح الظلام بذورها. لقد خدمتهم وسيستقبلونني كممجد. لم يتحرك بيتر، بل حدق إلى السكين القديمة التي يمسكها بيده. قال مال أخ: أنا أفوضك أن أضحي بنفسي بملء إرادتي. دورك الأخير كان مكتوبا، ستحولني، ستحررني من جسدي. إما أن تفعل ذلك أو تخسر شقيقتك وأخويتك. ستكون فعلا بمفردك. صمت ثم ابتسم لأسيره قائلا:

كان كل منها يتعلق بعائلة سلمون. إنجازات بيتر العديدة وبحث كاثرين ومقتل أمها إيزابيل الرهيب وتعاطي زكاري للمخدرات وسجنه ومقتله العنيف في سجن تركي. كان تركيز هذا الرجل على عائلة سلمون يفوق الخيال، ولكن كاثرين لم تدرك بعد السبب. حينها رأت الصور، كانت الصورة الأولى تظهر زكاري واقفا في مياه فيروزية على شاطئ توزعت عليه بيوت بيضاء. اليونان افترضت أن الصورة التقطت في الفترة التي كان زاك يتعاطى فيها المخدرات ويطوف في أوروبا بحرية، ولكن الغريبة هو أن زاك بدأ أفضل صحة من ذاك الصبي المتحرر الذي ظهر في صفحات الجرائد بين متعاطي المخدرات. بدأ في هذه الصورة أكثر لياقة وقوة وأكثر نضجا. لا تذكر كاثرين أنها رأته يوما بهذه الصحة. دفعتها حيرتها إلى التحقق من تاريخ الطابع على الصورة، ولكن هذا مستحيل. كان التاريخ يرجع إلى عام كامل بعد مقتل زكاري في السجن. فجأة راحت كاثرين تتصفح مجموعة الصور بيأس. كانت كلها صور لزكاري سلمون يكبر تدريجيا. بدت المجموعة وكأنها قصة ذاتية مصورة تسجل تحولا بطيئا. ومع تقدم الصور رأت كاثرين تغيرا مفاجئا وجذريا. راحت تنظر برعب كيف بدأ جسد زكاري يتحول وعضلاته تكبر وملامح وجهه تتغير بسبب الاستعمال المكثف للسترويد. كما هو واضح بدأ وكأن كتلة جسده تضاعفت وزحفت إلى عينيه نظرة ضارية. لا أعرف هذا الرجل، لم يكن يشبه على الإطلاق ذكريات كاثرين عن ابن أخيها الشاب. حين وصلت إلى صورة له يظهر فيها حليق الرأس شعرت بضعف في ساقيها، ثم رأت صورة جسده العاري مزخرفا بأول الأوشام. كان قلبها على وشك التوقف عن الخفقان. رباه. الفصل 120. هتف لانغدون. انعطف إلى اليمين. كان جالسا في المقعد الخلفي لسيارة ليكسوس رباعية الدفع يملي الاتجاهات على عميل CIA. انعطف سيمكنز في شارع اس وقاد سيارة عبر حي سكني بين صفين من الأشجار. حين اقتربوا من زاوية الشارع 16 ظهر بيت الهيكل مثل جبل إلى يمينهم. حدق سيمكنز إلى المبنى الهائل. بدأ وكأن شخصا ما بنى هرما على قمة بانثيون روما. استعد للانعطاف يمينا في الشارع 16 نحو واجهة المبنى. أمره لانغدون قائلا: لا تنعطف، توجه إلى الأمام، ابقى في شارع إس. أطاعه سيمكنز ووصل القيادة على طول الجانب الشرقي للمبنى. قال لانغدون: عند الشارع 15 انعطف يمينا. تابع سيمكنز تعليماته، وبعد لحظات أشار لانغدون إلى طريق غير معبد وغير مرئي تقريبا يمر عبر الحدائق خلف بيت الهيكل. انعطف سيمكنز وقاد عبر تلك الطريق متجها إلى الجهة الخلفية من المبنى. قال لانغدون مشيرا إلى السيارة الوحيدة المركونة بقرب المدخل الخلفي: انظر إنهما هنا. ركن سيمكنز السيارة وأوقف عمل المحرك. خرج الاثنان بهدوء واستعدا للدخول. نظر سيمكنز إلى البناء المنليثي وقال: قلت إن قاعة الهيكل تقع في الأعلى؟ هز لانغدون رأسه وأشار إلى قمة المبنى قائلا: تلك البقعة المسطحة في أعلى الهرم هي في الواقع قوة. التفت سيمكنز إلى لانغدون وسأله: بقاعة الهيكل قوة؟ نظر إليه لانغدون مستغربا وأجاب: بالطبع، فتحة إلى السماء فوق المذبح مباشرة. كانت المروحية التي حطت عند دائرة دوبونت لا تزال في مكانها تنتظر. جلست ساتو في مقعدها تقضم أظافرها من شدة التوتر بانتظار أخبار من فريقها. أخيرا سمع صوت سيمكنز عبر الجهاز اللاسلكي: حضرة المديرة، أجابت بصوت خشن: معك ساتو، نحن ندخل المبنى، ولكن لدي بعض المعلومات الجديدة من أجلك. تفضل. أخبرني السيد لانغدون بالتو أن سقف القاعة التي آوى إليها الهدف على الأرجح فيه قوة كبيرة جدا. فكرت ساتو في المعلومات لبضع ثواني ثم قالت: فهمت، شكرا لك. أقفل سيمكنز الجهاز. بصقت ساتو جزء ظفر من فمها والتفتت إلى الطيار قائلة: أقلع. الفصل 121. مثل أي أب فقد ابنه، غالبا ما تخيل بيتر سولومون لو أن ابنه ظل حيا كم سيكون عمره الآن، وكيف سيكون شكله، وما كان ليصبح عليه. الآن حصل على الأجوبة، فهذا المخلوق الهائل الموشوم الموجود أمامه بدأ حياته مولودا صغيرا غاليا، طفلا جميلا في مهد صغير. مشى خطواته الأولى المتعثرة في مكتب بيتر، وتعلم قول أولى كلماته. وفكرة أن ينبع الشر من طفل بريء يعيش في أحضان عائلة محبة تبقى إحدى مفارقات الروح البشرية. لقد أجبر بيتر باكرا على تقبل فكرة معذبة، فعلى الرغم من أن دمه هو الذي يجري في عروق ابنه، إلا أن القلب الذي يضخ ذاك الدم كان قلب ابنه وحده. إنه قلب فريد، وكأنه اختير بعشوائية من الكون. ابني قتل أمي وصديق لانغدون وربما أختي. شعر بيتر بقلبه يتجلد وهو يبحث في عيني ابنه عن علاقة ما بالصبي الذي تربى في كنفه، أي شيء مألوف. ولكن عيني الرجل، ومع أنهما رماديتان كعيني بيتر، إلا أنهما كانتا عيني غريب يملأهما الحقد والرغبة بالانتقام، وكأنهما من عالم آخر. قال له ابنه: هل أنت قوي بما يكفيه؟ وألقى نظرة على السكين التي يمسكها بيتر بيده: هل يمكنك إنهاء ما بدأت به قبل سنوات؟ بني. بالكاد تعرف سولومون على صوته: أنا أحببتك. حاولت قتلي مرتين، تركتني في السجن وأطلقت علي الرصاص على جسر زاك. الآن إنه عملك. للحظة شعر سولومون وكأنه يطوف خارج جسده، لم يعد يعرف نفسه. كانت يده مبتورة ورأسه أصلع تماما، يرتدي مئزرا أسود اللون، ويجلس في كرسي متحرك ممسكا سكينا قديمة. صرخ الرجل مجددا: إنه عملك. وتموجت الأوشام التي تكسو صدره العالي: قتلي هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ كاثرين، الطريقة الوحيدة لإنقاذ أخويتك. تحول نظر سولومون إلى الشاشة والمدن الخلوي الموضوعين على الكرسي: جار إرسال رسالة، ثم 92%. لم يعد قادرا على أن يبعد عن ذهنه صور كاثرين النازفة حتى الموت، أو إخوانه الماسونيين. همس الرجل: لا يزال أمامك وقت، أنت تعرف أنه الحل الوحيد. خلصني من قشرة الفانية. قال سولومون: أرجوك لا تفعل هذا. همس الرجل قائلا: أنت فعلت هذا، أنت أجبرت ابنك على القيام بخيار مستحيل. هل تذكر تلك الليلة؟ الثروة أم الحكمة؟ تلك الليلة أبعدتني إلى الأبد، ولكنني عدت يا أبي، والليلة حان دورك للاختيار. زاكاري أم كاثرين؟ أيهما تختار؟ هل تقتل ابنك لإنقاذ شقيقتك؟ هل تقتل ابنك لإنقاذ أخويتك؟ بلادك؟ أم تنتظر حتى يفوت الأوان، حتى تموت كاثرين؟ وينشر الفيلم؟ هل تضطر إلى عيش بقية حياتك وأنت تعلم أنه كان بإمكانك إيقاف تلك المآسي؟ الوقت يداهمك، أنت تعرف ما ينبغي لك فعله. انفطر قلب بيتر. قال في نفسه: أنت لست زاكاري، زاكاري مات منذ زمن طويل. أيا تكن ومن حيث ما أتيت، أنت لست مني. ومع أن بيتر سولومون لم يصدق هذا الكلام، إلا أنه أدرك أن عليه القيام بخيار. كان الوقت يداهمه. أعثر على السلم الكبير. اندفع روبرت لانغدون عبر الأروقة المظلمة يشق طريقه نحو وسط المبنى. أما شاتورنر سيمكنز في أعقابه كما توقع لانغدون، وجد نفسه في قاعة المبنى المركزية. بدت القاعة المركزية التي ارتفعت فيها 8 أعمدة دورية من الجرانيت الأخضر، وكأنها ضريح هجين يوناني روماني مصري بتماثيلها الرخامية السوداء وشمعداناتها وصلبانها التيتونية والميداليات التي تصور طائر الفينيق ذا الرأسين وحاملات المصابيح التي تصور رأس هيرمس. استدار لانغدون وراح يجري نحو السلم الرخامي الشاهق عند الطرف المقابل للقاعة. همس وهما يصعدان بسرعة وهدوء قدر الإمكان. هذا الدرج يؤدي مباشرة إلى قاعة الهيكل. عند أول منبسط للسلم وجد لانغدون نفسه وجها لوجه مع تمثال نصف برونزي للماسوني البارز ألبرت بايك، مع نقش لجملته الشهيرة: ما فعلناه لأنفسنا وحسب يموت معنا، وما فعلناه للآخرين وللعالم لا يفنى. شعر مالأخ بتغير محسوس في جو قاعة الهيكل، وكأن كل الإحباط والألم اللذين أحس بهما بيتر سلومون يغليان الآن على السطح ويتركزان على مالأخ مثل شعاع من الليزر. أجل، حان الوقت. كان بيتر سلومون قد نهض من كرسيه المتحرك ليقف أمام المذبح حاملا السكين. حثه مالأخ قائلا: انقذ كاترين، وجذبه نحو المذبح، ثم تراجع وتمدد على الكفن الأبيض الذي أعده. افعل ما ينبغي لك فعله. تقدم بيتر إلى الأمام وكأنه يسير في كابوس. تمدد مالأخ تماما على ظهره وحدق من خلال الكوة إلى القمر الشتائي. يكمن السر في كيفية الموت، لا يمكن لهذه اللحظة أن تكون أكثر كمالا. بعد أن تزينت بالكلمة الضائعة عبر العصور: أهب نفسي بيد أبي اليسرى. أخذ مالأخ نفسا عميقا: استقبليني أيتها الأرواح الشريرة، لأن هذا الجسد الذي أقدمه إليك هو جسدي. كان بيتر سلومون يقف فوق مالأخ وهو يرتجف، لمعت عيناه بدموع اليأس والتردد والألم. نظر مرة أخيرة إلى المودم والكمبيوتر. همس مالأخ: قم بالخيار، حررني من جسدي، هذه مشيئة الله، هذه مشيئتك. مدد ذراعيه إلى جانبيه وقوس صدره إلى الأمام عارضا طائر الفينيق الرائع ذا الرأسين. ساعدني على خلع الجسد الذي يغلف روحي. بدأ وكأن عيني بيتر المغرورقتين بالدموع تحدقان عبر مالأخ من دون أن ترياه. همس مالأخ: لقد قتلت أمك، قتلت روبرت لانغدون، وأنا أقتل أختك وأدمر أخويتك، افعل ما ينبغي لك فعله. تقلص وجه بيتر سلومون وتحول إلى قناع من الحزن والندم. أرجع رأسه إلى الخلف وأطلق صرخة مدوية وهو يرفع السكين. وصل روبرت لانغدون والعميل سيمكنز وهما يلهثان إلى باب قاعة الهيكل مع انطلاق صرخة مدوية من الداخل. كان ذاك صوت بيتر سلومون. لانغدون واثق من ذلك. كانت الصرخة التي أطلقها بيتر صرخة رجل يحتضر. لقد تأخر. تجاهل لانغدون وجود سيمكنز وأمسك بقبضتي الباب وفتحها. المشهد الفظيع الذي ظهر أمامه أكد أسوأ مخاوفه. هناك في وسط القاعة خفيفة الإضاءة رأى رجلا حليق الرأس واقفا أمام المذبح الأعظم. كان يرتدي مئزرا أسود ويمسك بيده نصلا كبيرا. قبل أن يأتي لانغدون بأي حركة كان الرجل يخفض السكين نحو الجسد الممدد على المذبح. كان مالأخ قد أغمض عينيه. جميل جدا، كامل جدا. كان نصل سكين الذبح القديم قد لمع في ضوء القمر وهو يرتفع فوقه، كما تصاعد دخان البخور فوقه يعد الطريق لروحه التي ستتحرر قريبا. ظلت صرخة الألم واليأس الوحيدة التي أطلقها قاتله تتردد في المكان المبجل مع انخفاض السكين. أنا ملطخ بدم القربان البشري ودموع الأب. استعد مع الأخ للتأثير العظيم. لقد حانت لحظة تحوله. الغريب أنه لم يشعر بأي ألم. شعر بارتجاج هائل وعميق يهز جسده ويصم أذنيه. بدأت القاعة تهتز وتوهج ضوء أبيض ساطع من فوقه. أخذت السماء تهدر. فأدرك مع الأخ أن الأمر حدث تماما كما خطط له. لا يذكر لندن كيف هرع إلى المذبح حين ظهرت المروحية في الأعلى، ولا يذكر كيف اندفع بيديه الممدودتين نحو الرجل المتشح بالسواد في محاولة يائسة لإبعاده قبل أن يغمد سكينه للمرة الثانية. اصطدم جسداهما ورأى لندن ضوءا ساطعا يتسلل من الكوة وينير المذبح. توقع رؤية جسد بيتر سولومون الدامي على المذبح، ولكن الصدر العاري الذي أناره الضوء لم يكن داميا على الإطلاق، بل مكسوا بالأوشام. كانت السكين المكسورة ملقاة بقربه بعد أن ارتطمت على ما يبدو بحجر المذبح عوضا عن جسده. حين وقع هو وصاحب المئزر الأسود على الأرض، رأى لانغدون الضمادة التي تلف طرف ذراع الرجل اليمنى، وأدرك أنه اصطدم للتو ببيتر سولومون. مع سقوط الرجلين على الأرض، سطعت أضواء المروحية الكاشفة من الأعلى. علقت المروحية على علو منخفض، وكادت أجزاؤها السفلية تلامس السطح الزجاجي. استدار في مقدمة المروحية مدفع غريب الشكل، وصوب فوهته إلى الأسفل عبر الزجاج. تسلل شعاع الليزر الأحمر من خلال الكوة وتراقص على الأرض باتجاه لانغدون وسولومون مباشرة. كلا، ولكن لم يتم إطلاق النار من الأعلى، بل طغى على المكان صوت هدير المروحية وحسب. لم يشعر لانغدون سوى بموجة غريبة من الطاقة اخترقت خلاياه. سمع خلف رأسه على الكرسي المصنوع من جلد الخنزير هسهسة غريبة صادرة عن الكمبيوتر المحمول. استدار في الوقت المناسب ليرى الشاشة تنطفئ فجأة. لسوء الحظ كانت الرسالة الأخيرة التي رآها واضحة. جاري إرسال رسالة. تم 100%. ارتفع اللعنة، ارتفع. ضعف الطيار سرعة دوارات المروحية محاولا منع أجزائها السفلية من ملامسة القوة الزجاجية الكبيرة. كان يعلم أن قوة الرفع المنطلقة من الدوارات نحو الأسفل والبالغة 6000 باوند كانت أساسا تمارس على الزجاج ضغطا هائلا. لسوء الحظ راح انعدام الهرم تحت المروحية يطرح الضغط بفاعلية إلى الجوانب مانعا إياه من الارتفاع كما ينبغي. ارتفع الآن. رفع مقدمة المروحية محاولا التحليق بعيدا، ولكن القائم الأيسر ارتطم بوسط الزجاج. لم يستغرق الأمر سوى لحظة واحدة، ولكنها كانت كافية. تحطمت القوة الهائلة التي تعلو قاعة الهيكل وتساقطت في دوامة من الزجاج والرياح، مرسلة تيارا من الشظايا المسننة التي راحت تنهمر على أرض القاعة. النجوم تتساقط من السماء. حد قمال أخ إلى النور الأبيض الجميل ورأى وشاحا من الجواهر البراقة يرفرف نحوه مسرعا وكأنه يجري لتكفينه بروعته. فجأة شعر بالألم. ألم في كل مكان. ألم كاون، حارق، ممزق. سكاكين حادة كالشفر تخترق جلده الأملس. صدره وعنقه وساقيه ووجهه. تصلب جسده دفعة واحدة وانكمش. صرخ فمه الذي فاض بالدماء ألما أخرجه من نشوته. تحول النور الأبيض الذي شع فوقه ليرى مكانه فجأة مروحية داكنة، وراحت شفراتها الهادرة ترسل رياحا باردة إلى قاعة الهيكل. اخترقت عظام مالأخ وبعثر الدخان البخور في أرجاء القاعة. التفت مالأخ ورأى سكين الذبح مكسورة وملقاة على مقربة منه على مذبح الجرانيت الذي كان مكسوا بطبقة من حطام الزجاج. حتى بعد كل ما فعلته به تفادى بيتر سولومون السكين. رفض إراقة دمي. رفع مالأخ رأسه وحدق إلى جسده برعب. كان ينبغي لتلك التحفة الحية أن تكون قربانه العظيم، ولكنها الآن أشبه بالأسمال البالية. كان جسده مدرجا بالدماء فيما برزت منه شظايا كبيرة من الزجاج في جميع الاتجاهات. أعاد مالأخ رأسه ببطء واستلقى مجددا على سطح المذبح، ثم حدق إلى الأعلى عبر فتحة السقف. كانت المروحية قد اختفت الآن، وحل مكانها قمر شتائي صامت. تمدد مالأخ وهو يلهث مذهولا وحده تماما على المذبح الأعظم. الفصل 122. يكمن السر في كيفية الموت. أدرك مالأخ أن الأمور لم تحدث كما ينبغي. ما من ضوء ساطع، ما من استقبال رائع، بل مجرد ظلام وألم مبرح حتى في عينيه. لم يكن قادرا على رؤية شيء، ولكنه شعر بحركة من حوله. سمع أصواتا بشرية، واستغرب حين أدرك أن أحدها هو صوت روبرت لانغدون. كيف ذلك؟ كان لانغدون يكرر ما قاله: إنها بخير، كاثرين بخير يا بيتر، أختك على ما يرام. فكر مالأخ: كلا، كاثرين ماتت، لا بد من أنها ماتت. لم يعد مالأخ قادرا على الرؤية، ولم يعرف ما إذا كانت عيناه مفتوحتين أم مغمضتين، ولكنه سمع المروحية تحلق بعيدا. حل هدوء مفاجئ في قاعة الهيكل. شعر مالأخ أن إيقاعات الأرض الهادئة تضطرب، وكأن أمواج المحيط الطبيعي تهتاج بفعل عاصفة قادمة. الفوضى من النظام. سمع أصواتا غير مألوفة تصرخ الآن، تتحدث بإلحاح مع لانغدون عن الكمبيوتر وملف الفيديو. عرف مالأخ لقد فات الأوان، وقع الضرر. في هذه اللحظة ينتشر الفيلم كالنار في الهشيم في كل بقعة من العالم المصدوم، ليدمر مستقبل الأخوية. أولئك الأشخاص الأكثر قدرة على نشر الحكمة ينبغي أن يدمروا. فجهل الجنس البشري هو الذي ساعد الفوضى على النمو، وغياب النور على الأرض هو ما غذى الظلام الذي ينتظر مالأخ. لقد قمت بإنجازات عظيمة، وقريبا سيتم استقبالي كملك. شعر مالأخ أن شخصا واحدا اقترب منه بهدوء. عرف من يكون. اشتم رائحة الزيوت الطقسية التي فرك بها جسد أبيه الحليق. همس بيتر سولومون في أذنه: لا أدري ما إذا كنت تسمعني، ولكنني أريدك أن تعرف شيئا. وضع إصبعا على البقعة المبجلة على رأس مالأخ وقال: ما كتبته هنا؟ صمت ثم تابع: هذه ليست الكلمة الضائعة. قال مالأخ في نفسه: بل على العكس، لقد أقنعتني بذلك من دون أدنى شك. استنادا إلى الأسطورة، كانت الكلمة الضائعة مكتوبة بلغة قديمة وسرية إلى حد أن الإنسان نسي كيف يقرأها. تلك اللغة الغامضة كانت، كما كشف بيتر، أقدم لغة على وجه الأرض، لغة الرموز. في لغة الرموز ثمة رمز واحد يسود عليها جميعا، فهذا الرمز الأقدم والأكثر عالمية يدمج جميع التقاليد القديمة في صورة واحدة تمثل تنوير سيد الشمس المصري، انتصار سيد الخيمياء، حكمة حجر الفيلسوف، نقاء الوردة الروزكراشية، الكل، هيمنة الشمس التنجيمية، وحتى العين المطلعة على كل شيء التي تعلو الهرم غير المكتمل. الدائرة ذات النقطة، رمز المصدر، مصدر جميع الأشياء. هذا ما قاله بيتر قبل لحظات. شك مالأخ في البداية، ولكنه نظر ثانية إلى الشبكة وأدرك أن الهرم يشير مباشرة إلى رمز الدائرة ذات النقطة. قال في نفسه وهو يتذكر الأسطورة: الهرم الماسوني هو خريطة تشير إلى الكلمة الضائعة. يبدو أن أباه كان يقول الحقيقة في النهاية. جميع الحقائق العظيمة بسيطة. الكلمة الضائعة لم تكن كلمة، بل كانت رمزا. هكذا أسرع مالأخ ورسم الرمز العظيم للدائرة ذات النقطة على رأسه. شعر في أثناء ذلك بموجة من القوة والرضا، تحفتي وقرباني أصبحا تامين. كانت قوى الظلام بانتظاره الآن، سيكافأ على عمله. كانت تلك لحظة مجده. مع ذلك وفي اللحظة الأخيرة مني بفشل ذريع. كان بيتر لا يزال واقفا خلفه الآن يقول كلاما لم يتخيلهما الأخ. لقد كذبت عليك، فأنت لم تترك لي الخيار. لقد كشفت لك الكلمة الضائعة الحقيقية، لما صدقتني ولما فهم. الكلمة الضائعة ليست الدائرة ذات النقطة؟ قال بيتر. الحقيقة الكلمة الضائعة معروفة لدى الجميع، ولكن قلة منهم يدركونها. ترددت الكلمات في ذهن مالاخ. قال بيتر، ستبقى غير مكتمل. ووضع راحته بلطف على رأس مالاخ، ثم تابع قائلا، عملك لم يكتمل بعد، ولكن أينما ذهب أعرف أمرا واحدا، لقد كنت محبوبا. لسبب ما شعر مالاخ أن لمسة أبيه اللطيفة أحرقته مثل محفز قوي سبب تفاعلا كيميائيا داخل جسده، ومن دون سابق إنذار أحس بموجة من الطاقة الدافئة تجتاح قشرته الجسدية، وكأن كل خلية في جسده تذوب. في لحظة واحدة تبخر كل ألمه الدنيوي. التحول إنه يحدث. أنا أنظر إلى نفسي من الأعلى، جسد دام وممزق على مذبح مبجل من الجرانيت. أبي يركع خلفي ممسكا رأس الميت بيده المتبقية. أشعر بموجة من الغضب والحيرة. هذه ليست لحظة تعاطف، بل لحظة انتقام وتحول. مع ذلك لا يزال أبي يرفض الخضوع، يرفض تأدية دوره، يرفض تنفيس ألمه وغضبه بغرز نصل السكين في قلبي. أنا عالق هنا أطوف مقيدا بقشرة الدنيوية. يمرر أبي بلطف كفه الناعمة على وجهي لإغماض عيني المطفأتين. أشعر أن القيد يتحرر. يظهر حولي وشاح خافق يزداد كثافة ويطغى على النور، يحجب العالم عن نظري. فجأة يتسارع الزمن وأقع في هاوية أكثر ظلاما مما تخيلت يوما. هنا في الفراغ أسمع همسا، أشعر بقوة تتجمع، تزداد قوة، تتصاعد بوتيرة مخيفة وتحيط بي، مخيفة وقوية، مظلمة ومتسلطة. لست وحدي هنا، هذا انتصاري، استقبالي العظيم. مع ذلك ولسبب ما لا يملأني الفرح، بل خوف لا متناهٍ، لا يشبه ما توقعته إطلاقا. القوة تهتز الآن، تدور حولي بقوة آمرة تهدد بتمزيقي فجأة، ومن دون سابق إنذار يتجمع الظلام مثل وحش أسطوري عظيم ويجهر أمامي. أنا أواجه جميع الأرواح المظلمة التي سبقتني. أنا أصرخ مذعورا فيما يبتلعني الظلام. الفصل 123. في الكاتدرائية الوطنية أحس العميد جالوي بتغير غريب في الهواء. لم يكن واثقا من السبب، ولكنه شعر وكأنه ظل ثقيل تبخر، وكأن وزنا ارتفع بعيدا وقريبا في آن. كان يجلس وحده أمام مكتبه غارقا في أفكاره. لم يكن واثقا كم مر من الوقت قبل أن يرن هاتفه. كان المتصل وارن بيلامي. قال أخوه الماسوني، بيتر حي، وصلتني الأخبار للتو. أعرف أنك ترغب بالاطمئنان فورا، سيكون بخير. تنهد جالوي قائلا، الحمد لله، أين هو؟ أصغى جالوي إلى بيلامي وهو يروي له الأحداث الغريبة التي وقعت بعد مغادرتهم كلية الكاتدرائية. ولكن هل الجميع بخير؟ أجاب بيلامي، أجل، يستردون عافيتهم. مع ذلك ثمة أمر واحد. وصمت، نعم. الهرم الماسوني، أظن أن لانجدون فكك الشفرة. ابتسم جالوي نوعا ما لم يفاجأ. سأله، أخبرني هل عرف لانغدون ما إذا كان الهرم قد حافظ على وعده؟ وهل كشف السر الذي ذكر في الأسطورة؟ لا أعرف بعد. فكر جالوي سيفعل. أنت تحتاج إلى الراحة. وكذلك أنت. كلا، أنا أحتاج إلى الصلاة. الفصل 124. حين فتح باب المصعد كانت كل أنوار قاعة الهيكل ساطعة. كانت كاترين سلومون لا تزال تشعر بالضعف في ساقيها وهي تسرع إلى الداخل لرؤية أخيها. كان هواء القاعة الضخمة باردا وعابقا برائحة البخور، والمشهد الذي رأته جعلها تقف في مكانها مصدومة وسط تلك القاعة الرائعة. وعلى مذبح حجري منخفض استلقت جثة موشومة دامية مزقتها شظايا الزجاج المحطم. في الأعلى رأت ثقبا كبيرا في السقف مفتوحا نحو السماء. رباه، أشاحت كاثرين بنظرها على الفور وراحت عيناها تبحثان عن بيتر. وجدت شقيقها جالسا في الجهة الأخرى من القاعة يهتم به عنصر طبي وهو يتحدث مع لانغدون والمديرة ساتو. نادته كاثرين وهي تجري نحوه. بيتر، بيتر. نظر إليها شقيقها وبدت الراحة على وجهه. وقف على الفور ومشى نحوها. كان يرتدي قميصا أبيض بسيطا وسروالا داكنا، وهي ملابس أحضرها له شخص ما على الأرجح من مكتبه في الأسفل. كانت ذراعه اليمنى ملفوفة برباط فبدا عناقهما غريبا، ولكن كاثرين بالكاد لاحظت ذلك، فقد غلفتها راحة مألوفة كالعادة منذ طفولتها حين يعانقها أخوها الأكبر بحنان. ضما بعضهما بصمت. أخيرا همست كاثرين. هل أنت بخير؟ يعني حقا؟ أفلتت ونظرت إلى الرباط الذي حل محل يده اليمنى. فاضت مقلتها بالدموع مجددا وقالت: أنا آسفة جدا. هز بيتر كتفيه وكأن الأمر ليس بذي أهمية. جسد فان، الأجساد لا تدوم إلى الأبد، المهم أنك بخير. مزقها صبر بيتر على مصابه وذكرها بكل الأسباب التي تدفعها لحبه. مررت يدها على رأسه وشعرت برباطهما العائلي الذي لا ينفصم، الدم الواحد الذي يجري في عروقهما. أدركت بحزن أن ثمة فردا ثالثا من عائلة سلومون في القاعة الليلة. جذبت نظرها الجثة الممددة على المذبح، فارتعدت بكل كيانها محاولة طرد الصور التي رأتها من ذهنها. أشاحت بنظرها وراحت عيناها تبحثان عن روبرت لانغدون. وجدت في عينيه تعاطفا عميقا وملحوظا، وكأنه عرف بالضبط ما تفكر فيه. بيتر يعلم. تملكها شعور بدائي من الراحة والتعاطف واليأس. أحست أن جسد أخيها بدأ يرتجف مثل طفل صغير. لم يسبق لها أن رأته هكذا في حياتها. همست له: أخرجه من داخلك. لا بأس، أخرجه وحسن. تضاعف ارتجاف بيتر. احتضنته مجددا وراحت تربت على رأسه قائلة: بيتر، لطالما كنت الأقوى، لطالما كنت موجودا إلى جانبي، ولكنني الآن موجودة إلى جانبك. لا بأس، أنا هنا. شدت كاثرين رأسه بلطف إلى كتفها، وانهار بيتر سلومون العظيم باكيا بين ذراعيها. ابتعدت المديرة ساتو لتلقي مكالمة هاتفية. كانت المكالمة من نولاكاي وكانت أخبارها جيدة على عكس أحداث الليلة. قالت لها وقد بدأ في صوتها الأمل: ما من إشارات على انتشار الفيلم سيدتي، أنا واثقة أننا كنا لنرى شيئا الآن. يبدو أنك نجحت في احتوائه. فكرت ساتو. شكرا لك نولا. ألقت نظرة على الكمبيوتر المحمول الذي رآه لانغدون يتم إرسال الملف. اتصلت في الوقت المناسب. بناء على اقتراح نولا، قام العميل الذي يفتش المنزل بالبحث في صناديق القمامة، واكتشف علبة مودم خلوي تم شراؤها حديثا. بالحصول على رقمه بالضبط، تمكنت نولا من تحويل الناقلات الملائمة وعرض النطاق الترددي وشبكات الخدمة لعزل عقدة الدخول المحتملة للحاسوب. محول صغير عند تقاطع الشارع 16 وشارع كروكوران على بعد 3 مبان من الهيكل. نقلت نولا المعلومات بسرعة إلى ساتو في المروحية عند الاقتراب من بيت الهيكل. حلق الطيار على علو منخفض وأطلق على العقدة تيارا من الأشعة الكهرومغناطيسية فعطله قبل ثوان من إتمام إرسال الملف. قالت ساتو: أحسنت عملا الليلة، خلدي الآن إلى النوم، أنت تستحقين ذلك. شكرا سيدتي، ترددت نولا. هل من شيء آخر؟ قال صمت نولا لحظة أخرى، وبدأ أنها تفكر فيما إذا كان يجدر بها التحدث أم لا. أخيرا قالت: لا شيء لا يمكنه الانتظار حتى الصباح سيدتي، طابت ليلتك. الفصل 125. في صمت حمام أنيق يقع في الطابق الأرضي من بيت الهيكل، فتح روبرت لانغدون الماء الساخن في المغسلة ورمق نفسه في المرآة. حتى في الضوء الخافت بدا كما يشعر منهكا للغاية. عادت حقيبته إلى كتفه، ولكنها أصبحت أقل وزنا، خالية إلا من أغراضه الشخصية وملاحظات المحاضرة المغصنة. فما كان منه إلا أن ضحك. فزيارته للعاصمة من أجل إلقاء محاضرة كانت متعبة أكثر مما توقع. مع ذلك كان لانغدون ممتنا لكثير من الأشياء. بيتر لا يزال على قيد الحياة، وقد تم احتواء الفيلم. راح يغسل وجهه بالماء الدافئ ويشعر تدريجيا أنه يعود إلى الحياة. لا يزال كل شيء ضبابيا، ولكن الأدرينالين أخذ يزول أخيرا من جسده، وشعر أنه يعود إلى طبيعته. بعد تجفيف يديه نظر إلى ساعة ميكي ماوس. يا الله، الوقت متأخر. خرج لانغدون من الحمام وشق طريقه بمحاذاة جدار قاعة الشرف المقوس، وهو عبارة عن رواق جميل صفت فيه صور ماسونيين بارزين، بمن فيهم رؤساء جمهوريات الولايات المتحدة ومحسنون ورجال بارزون وغيرهم من أصحاب النفوذ في أمريكا. وقف أمام لوحة زيتية لهاري ترومان وحاول أن يتخيل الرجل وهو يمر بالطقوس والدراسات المطلوبة ليصبح ماسونيا. ثمة عالم خفي خلف العالم الذي نراه كلنا بالنسبة إلينا جميعا. تناهى إليه صوت آت من القاعة. أين اختفيت؟ التفت لانغدون. كانت كاثرين. لقد مرت بأحداث رهيبة الليلة، ومع ذلك بدت فجأة متألقة وأكثر شبابا نوعا ما. رسم لانغدون ابتسامة متعبة على شفتيه وسألها: كيف حاله؟ اقتربت منه كاثرين وقبلته بدفء قائلة: كيف أعبر لك عن شكري على ما فعلت؟ ضحك قائلا: تعرفين أنني لم أفعل شيئا، أليس كذلك؟ ضمته طويلا ثم قالت: بيتر سيكون بخير. ثم أفلتته ونظرت إلى عينيه قبل أن تتابع: كما أنه أخبرني أمرا للتو لا يصدق، أمرا رائعا. ارتجف صوتها من شدة الحماسة وهي تقول: أود الذهاب لرؤيته بنفسي، سأعود قريبا. ماذا؟ إلى أين تذهبين؟ لن أتأخر. الآن يريد بيتر التحدث إليك على انفراد، ينتظرك في المكتبة. هل قال لماذا؟ ضحكت كاثرين وهزت رأسها مجيبة: أنت تعرف بيتر وأسراره، ولكن أراك عما قريب. ثم ذهبت. تنهد لانغدون متعبا، شعر أنه أخذ كفايته من الأسرار الليلة. بالطبع بقيت أسئلة من دون أجوبة، كالهرم الماسوني والكلمة الضائعة، ولكنه أحس أن هذه الأجوبة إن كانت موجودة فهي ليست له، هو ليس ماسونيا. حشد ما بقي له من طاقة وتوجه إلى المكتبة الماسونية. حين وصل كان بيتر جالسا بمفرده على طاولة وضع عليها الهرم الحجري. روبرت، ابتسم بيتر ولوح إليه قائلا: هل لي بكلمة من فضلك؟ ابتسم لانغدون مجيبا: أجل، أسمعك أيها الضائع. الفصل 126. كانت مكتبة بيت الهيكل هي أكبر مكتبة عامة في العاصمة. أزخر رفوفها بعدد من الكتب يفوق 1,000,000 مجلد، بما في ذلك نسخة نادرة من The Secrets of Prepared Brother إهمن روزون. بالإضافة إلى ذلك، تعرض في المكتبة مجوهرات ماسونية ثمينة، تحف طقسية، وحتى مجلد نادر طبعه بنجامين فرانكلين يدويا. ولكن الكنز المفضل لدى روبرت لا يلاحظه سوى قلة من الأشخاص: الخداع البصري. فقد أراه سولومون منذ زمن طويل أنه من نقطة معينة تشكل طاولة المطالعة والمصباح الذهبي خدعة بصرية لا يمكن إخطاؤها، هرما ذا قمة ذهبية. قال سولومون إنه اعتبر تلك الخدعة دائما وسيلة صامتة للتذكير أن أسرار الماسونية واضحة للعيان ويمكن لأي كان رؤيتها من المنظور الصحيح. ولكن الأسرار الماسونية تمثلت الليلة بكل وضوح. جلس لانغدون أمام المعلم المبجل بيتر سولومون والهرم الماسوني. ابتسم بيتر قائلا: الكلمة التي أشرت إليها يا روبرت ليست أسطورة، بل هي حقيقة. نظر لانغدون عبر الطاولة ثم تكلم أخيرا: ولكن لا أفهم كيف يمكن ذلك. ما الذي يصعب تقبله في ذلك؟ الفكرة برمتها. هذا ما أراد لانغدون قوله وهو يبحث في عيني صديقه القديم عن شيء من المنطق. هل تعني أنك تعتقد أن الكلمة الضائعة حقيقية وأن لها قوة فعلية؟ قال بيتر: قوة هائلة، لديها القوة على تحويل الجنس البشري من خلال كشف الأسرار القديمة. تحداه لانغدون قائلا: كلمة؟ بيتر، لا يمكنني التصديق أن كلمة. قال بيتر بهدوء: ستصدق. عدق إليه لانغدون بصمت. وقف سولومون وراح يسير حول الطاولة وهو يتابع قائلا: كما تعلم، تم التوقع منذ زمن بعيد أن يأتي يوم تكشف فيه الكلمة الضائعة من جديد ويستعيد فيه البشر قوتها المنسية. تذكر لانغدون محاضرة بيتر عن انتهاء العالم. ومع أن كثيرا من الناس يفسرون كلمة أبوكاليبس على أنها النهاية المدمرة للعالم، إلا أن الكلمة تعني حرفيا الكشف الذي توقع القدماء أن يكون كشفا لحكمة عظيمة. عصر التنوير الآتي. مع ذلك، لم يستطع لانغدون أن يتخيل حدوث تغيير بهذا الحجم بفعل كلمة. أشار بيتر إلى الهرم الحجري الذي كان موضوعا على الطاولة قرب حجر القمة الذهبي. قال: الهرم الماسوني، الرمز الأسطوري المجزأ، ينتصب الليلة موحدا وتاما. رفع القمة الذهبية بوقار ووضعها على سطح الهرم. سمعت طقطقة خفيفة حين استقرت القطعة الذهبية الثقيلة في مكانها. الليلة يا صديقي، فعلت ما لم يفعله أحد قبلك. لقد جمعت جزئي الهرم الماسوني وفككت جميع رموزه، وفي النهاية كشفت هذا. أخرج سولومون قصاصة الورق ووضعها على الطاولة. تعرف لانغدون على شبكة الرموز التي أعيد ترتيبها بواسطة الطراز 8 مربع فرانكلين. كان قد فحصها قليلا في قاعة الهيكل. قال بيتر: أود أن أعرف ما إذا كنت تستطيع قراءة هذه الرموز، ففي النهاية أنت الخبير. رمق لانغدون الشبكة. البيت المجيد، الدائرة ذات النقطة، هرم، سلم. تنهد لانغدون قائلا: في الواقع بيتر، كما تعرف على الأرجح، هذا مخطط تصويري مجازي. من الواضح أن لغته رمزية ومجازية وليست حرفية. ضحك سولومون قائلا: أسأل عالم رموز سؤالا بسيطا. حسنا، أخبرني بما تراه. هل يرغب بيتر حقا في سماع ذلك؟ سحب لانغدون قصاصة الورق نحوه وقال: الواقع نظرت إليها من قبل وببساطة أرى أن هذه الشبكة هي صورة للسماء والأرض. رفع بيتر حاجبيه وبدأ أنه متفاجئ حقا. بالتأكيد في أعلى الصورة لدينا كلمة كيرديوم أي البيت المجيد، والتي أفسرها على أنها السماء. حسنا، والسهم الموجه إلى الأسفل بعد كلمة هيرديوم يشير إلى أن بقية المخطط تكمن في العالم الواقع تحت السماء ألا وهو الأرض. نظر لانغدون إلى أسفل الشبكة ثم تابع قائلا: يمثل الصفان السفليان الواقعان تحت الهرم الأرض نفسها، العالم الأكثر انخفاضا، وتحتوي هذه العوالم السفلية على الرموز التنجيمية القديمة الاثني عشر التي تمثل معتقد أولى الأرواح البشرية التي نظرت إلى السماء ورأت الدليل في حركة النجوم والكواكب. جر سلومون كرسيه إلى مسافة أقرب وتفحص الشبكة قائلا: حسنا، وماذا بعد؟ تابع لانغدون قائلا: على أساس من علم التنجيم يرتفع الهرم العظيم من الأرض ويشمخ في السماء، الرمز القديم للحكمة الضائعة، ويمتلئ بالفلسفات والديانات العظيمة في التاريخ: مصرية، فيثاغورية، بوذية، هندوسية، إسلامية، يهودية، مسيحية إلى آخره، تتجه جميعها إلى الأعلى وتمتزج معا متجهة عبر البوابة التحويلية للهرم، بحيث تندمج أخيرا في فلسفة بشرية واحدة وموحدة. صمت قليلا ثم تابع: وعي كوني واحد، رؤية عالمية مشتركة لله ممثلة بالرمز القديم الذي يطوف فوق القمة. قال بيتر: الدائرة ذات النقطة رمز كوني للإله. صحيح، فعبر التاريخ شكلت النقطة ذات الدوائر كل شيء بالنسبة إلى كل الشعوب، فهي سيد الشمس رع والذهب الخيميائي والعين المطلعة على كل شيء، نقطة التفرد في الانفجار الكبير، المهندس الأعظم للكون. هز لانغدون رأسه موافقا وشعر أن تلك هي الحجة نفسها التي استخدمها بيتر في قاعة الهيكل للترويج لفكرة كون الدائرة ذات النقطة هي الكلمة الضائعة. سأله بيتر: وأخيرا ماذا عن السلم؟ نظر لانغدون إلى صورة السلم تحت الهرم. بيتر، أنا أعتقد أنك تعرف مثل أي كان أن هذا السلم يرمز إلى السلم اللولبي الماسوني الذي يقود إلى الأعلى من ظلام الأرض إلى النور، مثل العمود الفقري البشري الذي يربط جسد الإنسان الفاني بعقله الباقي. صمت ثم أضاف: أما بالنسبة إلى بقية الرموز فيبدو أنها مزيج من السماوي والماسوني والعلمي التي تدعم جميعها الأسرار القديمة. حك سلومون ذقنه وقال: تفسير جميل بروفيسور. أنا أوافق بالطبع على أن هذه الشبكة يمكن قراءتها بشكل مجازي، ولكن ولمعت عينه بغموض وهو يتابع قائلا: هذه المجموعة من الرموز تحكي قصة أخرى أيضا، قصة تكشف أكثر من ذلك بكثير. حقا؟ بدأ سلومون يسير مجددا حول الطاولة. قبل قليل حين كنت في قاعة الهيكل وظننت أنني على وشك الموت، نظرت إلى هذه الشبكة ونظرت إلى ما وراء الصورة المجازية، إلى قلبي ما تحيه تلك الرموز. صمت ثم استدار فجأة إلى لانغدون وقال: هذه الشبكة تكشف بالضبط الموقع الذي دفنت فيه الكلمة الضائعة. عفوا، تململ لانغدون في مقعده وخاف فجأة أن تكون الصدمة التي تلقاها بيتر هذه الليلة قد سببت له إرباكا ذهنيا. روبرت، لقد وصف في الأسطورة الهرم الماسوني على أنه خريطة، خريطة دقيقة جدا ترشد الشخص الجدير إلى الموقع السري للكلمة الضائعة. ربت سلومون على شبكة الرموز الموضوعة أمام لانغدون وقال: أنا أؤكد لك أن هذه الرموز هي كما ورد في الأسطورة بالضبط خريطة، إنها مخطط دقيق يكشف بالضبط مكان السلم الذي يؤدي إلى الكلمة الضائعة. ضحك لانغدون بانزعاج وقال بحذر: حتى لو صدقت أسطورة الهرم الماسوني، لا يمكن لهذه الرموز أن تكون خريطة. انظر إليها، لا تشبه الخريطة بشيء. ابتسم سولومون قائلا: في بعض الأحيان لا يحتاج الأمر سوى إلى تغيير بسيط في المنظور لرؤية شيء مألوف في ضوء جديد تماما. نظر لانغدون مجددا ولكنه لم يرى شيئا. قال بيتر: سأسألك سؤالا، حين يضع الماسونيون حجر الأساس، هل تعرف لماذا يضعونه في الزاوية الشمالية الشرقية للمبنى؟ بالتأكيد، لأن الزاوية الشمالية الشرقية تتلقى أولى أشعات الشمس في الصباح، وهذا يرمز إلى قوة الهندسة المعمارية في الخروج من الأرض إلى النور. قال بيتر: صحيح؟ إذن يجدر بك ربما النظر إلى هناك لرؤية أشعة النور الأولى. وأشار إلى الشبكة متابعا: إلى الزاوية الشمالية الشرقية. نظر لانغدون من جديد إلى الشبكة مركزا على الزاوية اليمنى العلوية أو الشمالية الشرقية. كان الرمز الظاهر في تلك الخانة هو سهم نازل إلى الأسفل. قال لانغدون محاولا أن يفهم وجهة نظر بيتر: سهم يشير إلى الأسفل، أي تحت البيت المجيد. كلا روبرت، ليس تحت. فكر قليلا، هذه الشبكة ليست متاهة مجازية، بل هي خريطة، وعلى الخريطة فإن السهم الذي يشير إلى الأسفل يعني، هاتف لانغدون مذهولا، الجنوب. أجاب بيتر وهو يبتسم بحماسة: بالضبط، إلى الجنوب مباشرة. على الخريطة الأسفل هو الجنوب، كما أن كلمة البيت المجيد على الخريطة ليست تعبيرا مجازيا يرمز إلى السماء، بل هو اسم موقع جغرافي. بيت الهيكل؟ هل تعني أن هذه الخريطة تشير إلى جنوب هذا المبنى مباشرة؟ قال سولومون وهو يضحك: سبحان الله، اتضحت الصورة أخيرا. تأمل لانغدون الشبكة وقال: ولكن بيتر، حتى إن كنت على حق، جنوب هذا المبنى قد يكون أي مكان على خط يفوق طوله 24,000 ميل. كلا روبرت، أنت تتجاهل الأسطورة التي ذكر فيها أن الكلمة الضائعة مدفونة في واشنطن، وهذا يجعل الخط أقصر بكثير. أضف إلى أن الأسطورة تبين أيضا أن حجرا كبيرا وضع على مدخل السلم، وأن هذا الحجر نقشت عليه رسالة بلغة قديمة كعلامة ليجدها الشخص الجدير. كان لانغدون يواجه صعوبة في أخذ هذا الموضوع على محمل الجد، ومع أنه لم يكن يعرف العاصمة جيدا ليتصور ما يمكن أن يوجد جنوب موقعه مباشرة، إلا أنه كان واثقا من عدم وجود حجر ضخم موقوش فوق سلم مدفون في أعماق الأرض. قال بيتر: الرسالة المنقوشة على الحجر موجودة أمام أعيننا. وأشار إلى الصف الثالث من الشبكة: هذا هو النقش يا روبرت، لقد حللت الأحجية. تفحص لانغدون الرموز السبعة من دون أن يفهم. حللتها؟ لم يكن لدى لانغدون أي فكرة عن معنى هذه الرموز السبعة، وكان واثقا أنها ليست منقوشة في أي مكان من عاصمة بلاده، لا سيما على حجر ضخم فوق سلم. قال بيتر: لا أفهم كيف يكشف ذلك أي شيء. أنا لا أعرف بوجود حجر في العاصمة نقشت عليه هذه الرسالة. ربت سولومون على كتفه قائلا: لقد مررت بقربه ولم تره، جميعنا فعلنا، إنه واضح للعيان، شأنه شأن الأسرار نفسها. وحين رأيت هذه الرموز السبعة الليلة أدركت على الفور أن الأسطورة حقيقية، الكلمة الضائعة مدفونة في العاصمة، وهي موجودة فعلا أسفل سلم طويل مخبأ تحت حجر ضخم منقوش. عقدت المفاجأة لسان لانغدون. روبرت، أظن أنك اكتسبت الليلة حق معرفة الحقيقة. عدق لانغدون إلى بيتر محاولا فهم ما سمعه للتو. هل ستخبرني بالمكان الذي دفنت فيه الكلمة الضائعة؟ قال سولومون مبتسما: كلا، بل سأريك إياه. بعد 5 دقائق كان لانغدون يثبت حزام الأمان حوله في المقعد الخلفي لسيارة الإسكالاد، قرب بيتر سلومون. جلس سيمكنز أمام المقعد بينما اقتربت ساتو منهم عبر المرآب. قالت المديرة وهي تشعل سيجارتها: سيد سلومون، قمت للتو بالاتصال الذي طلبته. سألها بيتر عبر النافذة المفتوحة: وماذا حدث؟ أمرتهم بالسماح لك بالدخول لوقت قصير. شكرا لك. تفحصته ساتو وبدا عليها الفضول. قالت: أرى طلبك غريبا جدا. هز سلومون كتفيه بغموض. تركته ساتو والتفت حول السيارة نحو نافذة لانغدون، ثم طرقت عليها بعقد أصابعها. فتح لانغدون النافذة. قالت من دون أي دفء في صوتها: بروفيسور، مساعدتك الليلة وإن تمت على مضض ساهمت في نجاحنا، ولهذا أنا أشكرك. أخذت نفسا طويلا من سيجارتها ونفثت الدخان جانبا، ثم أضافت: ولكن أود إعطائك نصيحة صغيرة. في المرة التالية التي تخبرك فيها مديرة ذات مركز رفيع في CIA أنها تواجه أزمة أمن وطني، لمعت عيناها وهي تتابع: اترك الهراء في كامبريدج. فتح لانغدون فمه ليتكلم، ولكن المديرة إنوي ساتو كانت قد استدارت متوجهة نحو المروحية التي تنتظرها. نظر سيمكنز إلى الخلف بوجه خال من التعبير وقال: هل أنتما جاهزان أيها السيدان؟ قال سلومون: لحظة واحدة. وأخرج قطعة قماش داكنة مطوية أعطاها إلى لانغدون قائلا: روبرت، أريدك أن تضع هذه قبل أن نذهب إلى أي مكان. نظر لانغدون إلى القماشة في حيرة من أمره. كانت من المخمل الأسود. فردها وأدرك أنها عصابة ماسونية للعينين تستعمل تقليديا في مراسم دخول الدرجة الأولى. ما الذي يجري بحق الله؟ قال بيتر: أفضل ألا ترى إلى أين نذهب. التفت لانغدون إلى بيتر وقال: تريد أن تأخذني معصوب العينين؟ ابتسم بيتر قائلا: بما أن السر يخصني عليك أن تطبق قواعدي. الفصل 127. كان النسيم باردا خارج مركز CIA في لانغلي. راحت نولا كي ترتجف وهي تتبع مسؤول أمان الأنظمة ريك باريش عبر الباحة المركزية للوكالة في ضوء القمر. إلى أين يأخذني ريك؟ كان قد تم احتواء أزمة الفيلم الماسوني بفضل الله، ولكن نولا ظلت تشعر بعدم الارتياح. فالملف المحجوب الموجود في القسم الخاص لمدير CIA ظل لغزا، وكان هذا الأمر يزعجها. هي وساتو ستتحدثان في الأمر صباحا، وكانت تحتاج إلى جميع المعلومات. أخيرا اتصلت بريك باريش وطلبت مساعدته. والآن فيما هي تتبع ريك إلى مكان مجهول في الخارج، لم تتمكن من إبعاد الجمل الغريبة عن ذاكرتها. مكان سري تحت الأرض، حيث مكان ما في العاصمة واشنطن كان العنوان، واكتشف بابا قديما يؤدي إلى، يحذر أن محتوى الهرم يشتمل على مخاطر. تفكيك هذا الرمز المجزأ المنقوش لكشفه، قال باريش وهما يمشيان: أنا وأنت متفقان على أن القرصان الذي وضع عنكبوت هذه الكلمات المفتاحية كان يبحث بالتأكيد عن معلومات حول الهرم الماسوني. قالت نولا في نفسها: هذا واضح، ولكن يبدو أن القرصان واجه عقبة في اللغز الماسوني لم يتوقعها. ماذا تعني؟ نولا، أنت تعرفين كيف أن مدير CIA يرعى منتدى مناقشة داخلي لموظفي الوكالة ليشاركوا أفكارهم حول موضوعات شتى. بالطبع، فالمنتديات توفر لموظفي الوكالة مكانا آمنا للتحدث عبر الشبكة عن مختلف الموضوعات، ومنح المدير نافذة يطل منها على موظفيه. منتديات المدير محفوظة في قسمه الخاص، ولكن كي يتمكن الموظفون من دخولها وضعت خارج جدار النار السري الخاص بالمدير. سألته وهما ينعطفان عند زاوية كافتيريا الوكالة: ما الذي يعنيه؟ باختصار أشار عبر الظلام قائلا: هذا. نظرت نولا إلى الأعلى، فقد ارتفعت أمامهما في الساحة منحوتة معدنية ضخمة راحت تلمع في ضوء القمر، في وكالة تضم أكثر من 500 تحفة فنية أصيلة. تعتبر هذه المنحوتة التي تحمل اسم كريبتوس أكثرها شهرة. كريبتوس التي تعني باليونانية مخبأ، كانت من صنع فنان أمريكي يدعى جيمس سانبورن، وقد تحولت إلى أسطورة هنا في CIA. تتعلف المنحوتة من لوح نحاسي هائل على شكل S، وضعت على طرفها وكأنها حائط معدني مقوس. نقش على سطحها الواسع 1000 حرف تقريبا، مرتبة في شفرة محيرة، وكأن هذا الأمر لم يكن غامضا بما يكفي. فقد تمت إحاطة المنحوتة بمنحوتات أخرى عديدة، ألواح من الجرانيت موضوعة بزوايا غريبة، وردة فرجار، حجر مغناطيسي، وحتى رسالة مكتوبة بشفرة مورس تشير إلى ذاكرة نيرة وقوى الظلام. ويعتقد معظم الهواة أن هذه القطع هي مفاتيح تكشف كيفية تفكيك شفرة منحوتة. كريبتوس هي فن، ولكنها أيضا لغز. هكذا أصبحت محاولة تفكيك السر المشفر مصدر هوس لعلماء الرموز داخل وخارج CIA. أخيرا ومنذ بضع سنوات تم كشف جزء من الشفرة، وتحولت إلى أنباء وطنية. ومع أن معظم شفرة كريبتوس ظلت غير محلولة حتى اليوم، إلا أن الأجزاء التي فككت كانت غريبة إلى حد أنها جعلت المنحوتة تبدو أكثر غموضا. فقد أشارت إلى مواقع سرية تحت الأرض، وأبواب تؤدي إلى قبور قديمة وخطوط طول عرض. كانت نولا لا تزال تذكر أجزاء من الشفرة المفككة. جمعت المعلومات ونقلت إلى مكان مجهول تحت الأرض، كانت غير مرئية إطلاقا. كيف يمكن ذلك؟ استعملوا حقل الأرض المغناطيسي. لم تكترث نولا أبدا بالمنحوتة أو بما إذا فككت شفرتها تماما، ولكن في هذه اللحظة أرادت أجوبة. لماذا تريني كريبتوس؟ ابتسم لها باريش بنظرة ذات معنى، وأخرج الورقة المثنية من جيبه. انظري، هذا هو حجوب الغامض الذي كنت مشغولة به. عثرت على النص الكامل. أجفلت نولا من شدة المفاجأة وقالت: هل اخترقت القسم السري الخاص بالمدير؟ أعطاها الصفحة قائلا: كلا، هذا ما كنت أعنيه. ألقي عليها نظرة. تناولت نولا الصفحة وفتحتها. حين رأت المعلومات الرأسية المعتادة الخاصة بالوكالة في أعلى الصفحة، أمالت رأسها متفاجئة. لم تكن هذه الوثيقة سرية على الإطلاق. مجلس المناقشة الخاص بالموظفين كريبتوس، تخزين مضغوط، الخيط، أتشاك، 2452-282.5. لاحظت نولا أنها تنظر إلى سلسلة من الأحداث التي ضغطت في صفحة واحدة من أجل تخزينها على نحو أكثر فاعلية. قال ريك: وثيقتك ليست سوى ثرثرة مليئة بالهراء حول كريبتوس. تفحصت نولا الوثيقة إلى أن رأت جملة تحتوي على مجموعة مألوفة من الكلمات المفتاحية. جيم، تفيد المنحوتة أنه نقل إلى مكان سري تحت الأرض حيث خبئت المعلومات. شرح لها ريك قائلا: هذا النص مأخوذ من منتدى كريبتوس على الشبكة التابع للمدير. المنتدى موجود منذ سنوات، وهو يحتوي على آلاف الجمل. تابعت نولا جولتها على الصفحة نحو الأسفل إلى أن رأت جملة أخرى تحتوي على كلمات مفتاحية. مع أن مارك يقول إن عناوين الشفرة تشير إلى مكان ما في العاصمة واشنطن، كان العنوان الذي استعمله مخطئا بدرجة واحدة. كريبتوس يشير أساسا إلى نفسه. اقترب باريش من التمثال ومرر كفه فوق بحر الأحرف المنقوشة. لا تزال معظم أجزاء هذه الشفرة غامضة، ولا يزال كثير من الناس يعتقدون أن الرسالة مرتبطة بأسرار ماسونية قديمة. تذكرت نولا الآن إشاعات عن علاقة بين كريبتوس والماسونية، غير أنها فضلت تجاهل تلك الفورة الجنونية، ولكن حين نظرت إلى مختلف أجزاء المنحوتة المرتبة في الساحة أدركت أنها شفرة مجزأة، رمز مجزأ تماما كالهرم الماسوني. غريب، للحظة رأت نولا أن كريبتوس يشبه هرما ماسونيا حديثا، شفرة من عدة أجزاء مصنوعة من مواد متعددة لكل منها دوره. سألته قائلة: هل تظن أن كريبتوس والهرم الماسوني يخفيان السر نفسه؟ ألقى باريش على كريبتوس نظرة محبطة وأجاب: من يدري، أشك في أننا سنعرف يوما الرسالة كاملة، هذا ما لم يقنع أحدهم المدير بفتح خزنته ليلقي نظرة على الحل. أهزت نولا رأسها موافقة، بدأت تتذكر كل شيء الآن. فحين وضعت منحوتة كريبتوس وصلت مع ظرف مختوم يحتوي على تفكيك كامل لشفرات المنحوتة، وتم ائتمان مدير CIA ويليام ويبستر على الحل المختوم ووضعه في خزنة مكتبه، ويزعم أن الوثيقة لا تزال هناك بعد أن انتقلت من مدير إلى آخر على مر السنوات. والغريب أن تفكير نولا في ويليام ويبستر حفز ذاكرتها معيدا إليها جزءا آخر من نص كريبتوس المفكك: إنه مدفون هناك في مكان ما، من يعرف مكانه بالضبط؟ فقط WW، مع أن أحدا لا يعرف ماذا دفن هناك بالضبط، إلا أن معظم الأشخاص ظنوا أن الحرفين WW يشيران إلى ويليام ويبستر. كانت نولا قد سمعت مرة إشاعة تفيد أن الحرفين يشيران في الواقع إلى شخص يدعى ويليام ويستون، وهو عالم لاهوت ينتمي إلى الجمعية الملكية، مع أنها لم تتكبد يوما عناء التفكير في الموضوع. راح ريك يتكلم مجددا، قال: علي الإقرار أنني لست خبيرا بالفن، ولكنني أظن أن هذا الرجل المدعو سان بورن هو عبقري حقيقي، فقد كنت ألقي نظرة للتو على مشروع المصلاط السريالي الذي قام به، وهو يضيء أحرفا روسية ضخمة من وثيقة للكيجيبي عن التحكم بالعقل. مخيف. لم تكن نولا تصغي إليه، بل كانت تتفحص الصفحة التي وجدت فيها جملة مفتاحية ثالثة في فقرة أخرى. صحيح، ذاك القسم بأكمله مأخوذ حرفيا من يوميات عالم آثار شهير يروي اللحظة التي نقب فيها واكتشف بابا قديما يؤدي إلى قبر توت عنخ آمون. كانت نولا تعرف أن عالم الآثار المذكور هو في الواقع عالم الآثار المصري الشهير هاورد كارتر، والفقرة التالية ذكرته بالاسم. راجعت للتو بقية ملاحظات كارتر الميدانية على الشبكة، ويبدو أنه عثر على لوح طيني يحذر أن الهرم يشتمل على مخاطر لكل من يقلق سلام الفرعون. لعنة، هل ينبغي لنا القلق؟ عبست نولا قائلة: ريك، بالله عليك، هذه الإشارة الغبية إلى الهرم ليست صحيحة حتى، فتوت عنخ آمون لم يكن مدفونا في هرم بل في وادي الملوك، ألا يشاهد علماء الكتابات المشفرة قناة ديسكوفري؟ أهز باريش كتفيه. في تلك اللحظة رأت نولا الجملة المفتاحية الأخيرة: يا شباب، أنتم تعرفون أنني لست من أصحاب نظرية المؤامرة، ولكن يجدر بجيم ودايف تفكيك هذا الرمز المجزأ المنقوش لكشف سره الأخير قبل أن ينتهي العالم عام 2012. إلى اللقاء. قال باريش: على أي حال، خطر لي أنك قد تودين الاطلاع على منتدى كريبتوس قبل اتهام مدير CIA أنه يخبئ وثائق سرية عن أسطورة ماسونية قديمة، ففي الواقع أشك في أن يكون لدى رجل واسع النفوذ كمدير CIA الوقت لهذا النوع من الأمور. تخيلت نولا الفيلم الماسوني والصور التي يعرضها لجميع الرجال النافذين المشاركين في طقوس قديمة. لو أن ريك يعرف، أدركت في النهاية أنه مهما تكن الرسالة التي قد تكشفها تحفة كريبتوس في النهاية لا بد من أن تكون ذات معان باطنية حدقت إلى التحفة الفنية اللامعة، تلك الشفرة ثلاثية الأبعاد التي تقف بصمت في قلب أهم وكالات المخابرات في البلاد، وتساءلت ما إذا كانت ستكشف يوما سرها الأخير. في طريق العودة مع ريك إلى الداخل، ابتسمت نولا. إنه مدفون هناك في مكان ما. الفصل 128. هذا جنون. لم يستطع روبرت لانغدون رؤية شيء بعينيه المعصوبتين في أثناء رحلة الإسكالات جنوبا في الشوارع الخالية. جلس بيتر سولومون صامتا على المقعد المجاور. إلى أين يأخذني؟ كان فضول لانغدون مزيجا من التساؤل والخوف، وراح خياله يعمل بسرعة وهو يحاول بيأس جمع أجزاء الأحجية. لما يتخلى بيتر عن زعمه الكلمة الضائعة مدفونة عند أسفل سلم مخبأ بحجر كبير منقوش؟ بدا كل ذلك مستحيلا. كان النقش المزعوم لا يزال عالقا في ذاكرة لانغدون، ولكن الأحرف السبعة ظلت بلا معنى بالنسبة إليه. زاوية النجار، رمز الصدق والحقيقة، الحرفان IU الاختصار العلمي لعنصر الذهب، سيجما وهو حرف S اليوناني الرمز الرياضي لمجموع كل الأجزاء، الهرم الرمز المصري للإنسان الذي يصعد إلى السماء، دلتا الحرف اليوناني دال وهو الرمز الرياضي للتغيير، الزئبق كما صوره أقدم الرموز الخيميائية، الأوروبورس رمز الكلية والوحدانية. ظل سولومون مصرا على أن هذه الرموز السبعة كانت رسالة، ولكن لو كان هذا صحيحا فإن لانغدون لا يعرف إطلاقا كيفية قراءة هذه الرسالة. أطأت سيارة الإسكالاد من سرعتها فجأة وانعطفت بحدة إلى اليمين وكأنها تسير في طريق خاص. انتصب لانغدون محاولا أن يصغي إلى أي إشارة تدل على مكانه. كانوا يسيرون منذ أقل من 10 دقائق، ومع أن لانغدون حاول أن يتبع الاتجاهات بذهنه إلا أنه ضاع بسرعة، وكل ما يعرفه هو أنهم يعودون الآن إلى بيت الهيكل. توقفت سيارة الإسكالاد وسمع لانغدون النافذة تفتح. أعلن السائق قائلا: العميل سيمكنز من السي اي اي، أظن أنك تنتظرنا. رد صوت عسكري حاد: أجل سيدي، لقد اتصلت المديرة سات مسبقا، انتظر لحظة بينما أفتح جهاز الأمان. أصغى لانغدون بارتباك متعاظم، وقد شعر أنه يدخل قاعدة عسكرية. حين بدأت السيارة تسير مجددا على طريق معبد وأملس على نحو غير اعتيادي، التفت نحو سولومون من دون أن يراه وسأله: أين نحن بيتر؟ قال بيتر بجدية: لا ترفع العصابة عن عينيك. وصلت السيارة طريقها لمسافة قصيرة ثم توقفت من جديد. أوقف سيمكنز عمل المحرك. سمع مزيدا من الأصوات العسكرية. كان أحدهم يطلب من سيمكنز بطاقة الهوية. ترجل العميل وتحدث مع الرجال بصوت منخفض. فتح باب لانغدون فجأة وساعدته يدان قويتان على الترجل من السيارة. كان الجو باردا وعاصفا. وقف سولومون قربه وقال: روبرت، دع العميل سيمكنز يصطحبك إلى الداخل. سمع لانغدون صوت مفاتيح تحتك بقفل، ثم تنهى إلى مسامعه صرير باب معدني ثقيل يفتح. بدا وكأنه حاجز قديم. إلى أين يأخذونني بحق الله؟ اقتاد سيمكنز لانغدون نحو الباب المعدني. توقف عند المدخل. إلى الأمام مباشرة البروفيسور. عم الصمت فجأة. مكان خال تماما. بدا من رائحة الهواء في الداخل أنه كان نظيفا ومعقما. أحاط سيمكنز وسولومون بلانغدون الآن وقاده عبر رواق تردد فيه وقع أقدامهم. شعر أن الأرض التي يسير عليها حجرية. أغلق الباب المعدني خلفهم محدثا صوتا قويا فأجفل لانغدون. أقفل الباب. كان لانغدون يتعرق تحت عصابة عينيه. كل ما أراده هو نزعها. توقفوا عن السير. أفلت سيمكنز ذراع لانغدون. وسمعت سلسلة من الرنات الإلكترونية، تبعتها جلبة غير متوقعة أمامهم. تخيل لانغدون أنها تصدر من باب يفتح آليا. قال سيمكنز: سيد سولومون، تابع الطريق مع السيد لانغدون بمفردكما، سأنتظركما هنا. خذ مصباحي. قال سولومون: شكرا لك، لن أتأخر. مصباح؟ راح قلب لانغدون ينبض بعنف. أمسك بيتر بذراع لانغدون واقتاده إلى الأمام قائلا: تعال معي روبرت. عبرا معا ببطء عتبة أخرى وأغلق الباب خلفهما. توقف بيتر وسأله: هل من خطب ما؟ شعر لانغدون فجأة بالغثيان وانعدام الوزن. أعتقد أنني أريد نزع هذه العصابة وحسب. ليس بعد، نحن على وشك الوصول. الوصول إلى أين؟ شعر لانغدون بثقل متعاظم في معدته. كما قلت لك، سأخذك لرؤية السلم المؤدي إلى الكلمة الضائعة. بيتر، هذا ليس مضحكا. ليس من المقصود أن يكون كذلك. المقصود منه هو فتح عقلك. روبرت، المقصود منه هو تذكيرك أن هذا العالم يحتوي على أسرار لم يقع نظرك حتى أنت عليها. وقبل أن نسير خطوة أخرى، أريد منك شيئا. أريدك أن تصدق ولو للحظة واحدة، أن تصدق ما ورد في الأسطورة. أريدك أن تصدق أنك على وشك النظر إلى سلم لولبي يهبط مئات الأقدام نحو أعظم كنوز البشرية الضائعة. شعر لانغدون بالدوار. أراد حقا تصديق صديقه العزيز، ولكنه لم يستطع. ألا يزال بعيدا؟ كانت العصابة المخملية مبللة بالعرق. كلا، بضع خطوات وحسب. في الواقع سنعبر بابا أخيرا، سأفتحه الآن. أفلته سولومون للحظة، وفي أثناء ذلك ترنح لانغدون وشعر بالدوار. مد يده للتمسك بشيء، ولكن بيتر عاد إليه بسرعة. سمع صوت باب آلي ثقيل يفتح أمامهما. أمسك بيتر بذراع لانغدون ودخل مجددا. من هنا. عبر عتبة أخرى وأغلق الباب خلفهما. صمت، برد. أحس لانغدون على الفور أن هذا المكان أيا يكن لا علاقة له على الإطلاق بالعالم الواقع خارج الأبواب الموصدة. كان الهواء باردا وشديد الرطوبة، وكأنهما في قبر. كان الصمت ثقيلا، وأحس بنوبة وشيكة من رهاب الأماكن المغلقة. بضع خطوات بعد. انعطف به سولومون عند زاوية، ثم أوقفه في اتجاه محدد. أخيرا قال: انزع العصابة. أمسك لانغدون العصابة ونزعها عن وجهه. نظر حوله ولكنه لم يرى شيئا. فرك عينيه قائلا: بيتر، المكان دامس الظلام. أجل، أعرف، فلمس طريقك. ثمة درب زين، أمسك به. تحسس لانغدون في الظلام ووجد درب زينا حديديا. والآن انظر. سمع بيتر يتحسس شيئا، وفجأة اخترق نور مصباح ساطع الظلام. كان مسلطا على الأرض. وقبل أن يتمكن لانغدون من رؤية ما يحيط به، وجه سولومون المصباح من فوق الدربزين وسلطه مباشرة إلى الأسفل. رأى لانغدون أمامه فجأة هوة لا قعر لها، وسلما لولبيا طويلا يهبط إلى أعماق الأرض. يا الله، شعر بضعف في ركبتيه فتمسك بالدربزين. كان السلم عبارة عن لولب مربع تقليدي، ورأى على الأقل 30 منبسطا في الأسفل قبل أن يحجب الظلام ما بقي من السلم حتى إنني لا أستطيع رؤية آخره. قال: بيتر، أين نحن؟ سأصطحبك إلى أسفل السلم حالا، ولكن أولا أريد أن أريك شيئا آخر. لم يكن لانغدون قادرا على الاعتراض، فترك بيتر يقتاده بعيدا عن السلم عبر حجرة صغيرة غريبة. سلط بيتر ضوء المصباح على الأرض الحجرية تحت أقدامهما، فلم يستطع لانغدون أخذ فكرة عن المكان الذي يحيط بهما باستثناء أنه كان صغيرا، غرفة حجرية صغيرة. وصل سريعا إلى الجدار المقابل الذي كان يحتوي على مستطيل من الزجاج. اعتقد لانغدون أنها نافذة تطل على غرفة أخرى، ولكنه لم يرى سوى الظلام من خلفها. قال بيتر: هيا ألقي نظرة. ماذا يوجد هناك؟ لا

كانت منقوشة على قمة نصب واشنطن بحروف لا يتجاوز طولها إنشا واحدا، واضحة تماما للعيان، ومع ذلك لا يراها أحد. لاوس ديو، قال بيتر من خلفه وهو يضيء المصباح داخل الحجرة. سبحان الله، تلك كانت شفرة الهرم الماسوني الأخيرة. التفت لانغدون ورأى ابتسامة عريضة مرتسمة على شفتيه، وتذكر أن بيتر قد لفظ هاتين الكلمتين سبحان الله في المكتبة الماسونية ولم أنتبه. اقشعر جسم لانغدون وهو يدرك كيف أن الهرم الماسوني الأسطوري قاده إلى هنا، إلى مسلة أمريكا العظيمة، رمز الحكمة الباطنية القديمة التي ترتفع نحو السماء في قلب هذه الأمة. راح لانغدون يسير في حالة ذهول بعكس عقارب الساعة حول محيط الحجرة المربعة الصغيرة إلى أن وصل إلى نافذة أخرى شمالا. من خلال النافذة الشمالية حدق لانغدون إلى مبنى البيت الأبيض الواقع أمامه مباشرة، ثم نظر إلى الأفق. هناك امتد الشارع 16 في خط مستقيم باتجاه الشمال مباشرة نحو بيت الهيكل. أنا أقف جنوب البيت المجيد مباشرة. تابع سيره إلى النافذة التالية. سجلت عينا لانغدون غربا الحوض الطويل مستطيل الشكل الواقع أمام نصب لينكولن الذي استلهمت هندسته اليونانية الكلاسيكية من مبنى البانثيون في أثينا، وهو معبد لأثينا سيدة الإنجازات البطولية. فكر لانغدون أنماوت كوبيت، فليرعى الله إنجازنا. تابع إلى النافذة الأخيرة وحدق جنوبا عبر مياه حوض تايد البايسن الذي ارتفع أمامه نصب جيفرسون يسطع في الليل. كان لانغدون يعلم أن القبة المنحدرة بلطف استلهمت من البانثيون، وهو البيت الأصلي للأسياد المبجلين في الأساطير الرومانية. بعد أن نظر لانغدون في جميع الاتجاهات الأربعة، فكر في الصور الجوية التي رآها لناشونال مول الذي يمد أذرعه الأربعة من نصب واشنطن باتجاه النقاط الرئيسة للبوصلة. أنا أقف عند مفترق طرقات أمريكا. عاد لانغدون إلى حيث يقف بيتر. كان وجه هذا الأخير يشع سعادة. حسنا روبرت، هذه هي الكلمة الضائعة. هذا هو المكان الذي دفنت فيه. لقد قادنا الهرم الماسوني إلى هنا. أجفل لانغدون. كان قد نسي كل شيء عن الكلمة الضائعة. روبرت، أنا لا أعرف شخصا جديرا بالثقة أكثر منك، وبعد ما مررت به الليلة أظن أنك تستحق أن تعرف. فكما تعد الأسطورة، الكلمة الضائعة مدفونة بالفعل أسفل السلم اللولبي، وأشار إلى مدخل السلم النصب الطويل. كانت القوة قد بدأت تعود أخيرا إلى ساقي لانغدون، ولكنه بدأ محتارا. مد بيتر يده بسرعة إلى جيبه وأخرج شيئا صغيرا. سأله، هل تذكر هذه؟ تناول لانغدون العلبة المكعبة التي ائتمنه عليها بيتر في الماضي وأجاب، أجل، ولكن أخشى أنني لم أفي بوعدي في حمايتها. ضحك سولومون قائلا، ربما حان الوقت كي ترى النور. رمق لانغدون المكعب الحجرية وتساءل لماذا يعطيه إياه بيتر. سأله بيتر، ماذا تشبه هذه العلبة بالنسبة إليك؟ نظر لانغدون إلى حرفي آدي و1514 وتذكر انطباعه الأول حين فتح العلبة هو وكاثرين، فأجاب، حجر زاوية. أجاب بيتر، بالضبط، ولكن ثمة بعض الأشياء التي لا تعرفها ربما عن أحجار الزاوية. أولا، يرجع مفهوم وضع أحجار الزاوية إلى العهد القديم. هز لانغدون رأسه قائلا، كتاب المزامير. صحيح، وحجر الزاوية يدفن دائما تحت الأرض ويرمز إلى خطوة المبنى الأولى إلى الأعلى خارج الأرض ونحو النور السماوي. نظر لانغدون إلى الكابيتول وأخذ يتذكر أن حجر زاوية المبنى مدفون عميقا في الأساس، إلى حد أن أعمال التنقيب لم تتمكن من إيجاده حتى اليوم. قال سولومون، أخيرا، وعلى غرار الصندوق الحجري الموجود بين يديه، فإن كثيرا من أحجار الزاوية مجوفة، تحتوي على كنوز مدفونة، تعاويذ، إن أردت، رموز أمل للمبنى.